كم متى يكون سب سمعت الشيخ؟ سب على حسب ما كان يسب الدهر لأنه وقع فيه هذا الأمر فهو يسب الموقع، إن كان يخبر أن هذا اليوم وقع فيه كذا ما عليش. أخبر كتب ذكرت الأسماء الحسنى على أنها ثبتت أنها أسماء. إيه. أخبر كتب. والله في كتب في الأسماء الحسنى كثيرة. ها؟ أنا شفت سؤال وجه للشيخ ابن باز وذكر فيه ما ثبت عنده فيها من فتاوى الشيخ. سب الدنيا مثل سب الدهر ولا في اختلاف؟ شو؟ سب الدنيا. لا، ذم الدنيا الله جل وعلا ذم الدنيا ورسوله ذم الدنيا. وش شيء؟ لا هي تسب أو تذم بقدر تأثيرها على الآخرة، أما من استعملها فيما يتوصل به إلى مرضات الله وجناته في مزرعة، مزرعة على حسب ما تضع فيها. لكن الله أحسن الشيخ لك معنا في الأبواب أنه والله يسب الدهر قالك سب بريء، وش وجهة أنه ذكر هذا النباغين نفس الريح فرع مما يقع في الدهر، فرع مما يقع في الدهر، الدهر يقع فيه حر شديد ويقع فيه برد شديد ويقع فيه حروب ويقع فيه أشياء من فروعها الريح التي قد تؤذي. إذا صليت أجلس أنت برضوان فهموا شو اللي فهمت من عندي وخذ عنه اللي هو فهم من ابن جبريل. ها؟ درس الكتاب عند الشيخ عبد الرحمن محمود. هو؟ هل درسنا عند الشيخ عبد الرحمن محمود كان؟ ولا درسنا عندي قبل ذلك. عندك؟ أنا مدرس فتح المجيد، مدرس تيسير العزيز الحميد، مدرس قرة عيون الموحدين، ومدرس المتن مرارا. تقول لي درس؟ لا أنا بديت معك في قرة عيون الموحدين توقف. هذا احنا نكمل. لا لا قرة عيون مكملين مرارا. انا بدات لان ما كانت الدروس بهذه الطريقه. انت اخ متى جيت؟ عام 25. 25 25 شايب دايخ تظن انك من 40 سنه تطلب علم. 40 سنه ما كنت في المملكه. خارج المملكه تطلب علم. طلبنا العلم بدانا في كتاب التوحيد. حسان العتابي. حسان اصغر منك؟ حسان لا الا اصغر منك. ها؟ شوف في قصة موسى مع الحجر. نعم. كيف توجه هذه؟ الحجر عامله معاملة العقلاء لأنه فعله ما يفعل فعل ما يفعل العقلاء. هرب بالثوب لحكمة إلهية في مسألة خاصة. شيخ اسم الموسى. لا تسأل اليوم الدرس قائم هذيك. اسم من حزم أيضا حديث التسعير حديث أنس. المسعر الله هل يوافق عليه أو عند المسعر ما في حسن ما هم شيخ الإسلام ذكر قاعدة الموضوع وليست هي الخبر دائرته أوسع يدخل هذا ها يدخل مثل هذا إيه مثل لكن باب التعبيد يكون أضيق من هذا إيه تقول عبد المسعر ولا عبد الدهر يخبر ولا يعبد دائرة الإخبار أوسع ثم دائرة الوصف أوسع من التسمية أضيقها التسمية أي نعم